طيب السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، صلح اللي عنده مثل نسختي صلح. السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، التفطن للكفر في هذا الموضع. وش في الكفر في هذا الموضع؟ أن تنسب النعمة إلى غير الله، أن تنسب النعمة إلى غير الله، فيقال هذا بسبب النوع الفلاني وما أشبهه. طيب الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوع كذا، هذا قريب من قوله مطلنا بنوع كذا، لأن الثناء بالصدق على النوع معناه أن المطر بوعده وفعله، قل لا إذا جاء المطر الكثير وقلنا لقد صدق نوء كذا، فهذا يتضمن أن هذا المطر لا قبل بوعده ثم تنفيذ وعده. نعم. التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها. عندكم إخراج ولا استخراج؟ إخراج العالم. إخراج. نعم. هذا أن يلقي العالم على المتعلم السؤال لأجل أن ينتبه له. ولا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن الصحابة ما يدوم شقال الله في تلك الليلة، لكن أراد أن ينبههم على هذا الأمر، فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ ولا شك أن هذا يوجب استحضار قلوبهم. العاشرة لا عندي للمتعلم، إخراج العالم للمتعلم. عندكم التعليم؟ لا عندي للمتعلم. العاشرة وعيد النائحة لقولها النائحة إذا لم تتق قول موتها تقام يوم القيامة وعليها استغفار من قطران ودرع من جرب، وهذا وعيد عظيم والعياذ بالله، والنائحة تقدم منها. نعم النائحة تقدم لنا تعريفها. لا ترفع صوتها على المسجد في البكاء كصوت الحمام.